إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم ما نقرأه، وارزقنا اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم، وارزقنا خشيتك يا رب العالمين في السر والعلن، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في المناسك، فضل الوقوف بعرفات. عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي أنزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة. أخرجاه في الصحيح. طارق بن شهاب، هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح ورواه مسلم. قال: أن رجلا من اليهود قال لعمر: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو هذه الآية التي نزلت عليكم نزلت علينا لاتخذناها عيدا. لما قال اتخذناها عيدا يعنون به أي عيد؟ يعني يوم فرح وسرور، حسب أعيادهم، ويأكلون ويشربون. أراد أقول أننا نتمتع فيه في الدنيا بما سررنا من نزول هذه الآية. فقال عمر: أية آية؟ ما هي الآية التي تعنونها؟ قال قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه. عرفنا اليوم والمكان، نزلت في عشية عرفة، فالمكان يوم عرفة، وخير الأيام ذاك اليوم يوم عرفة، ونزلت يوم جمعة. فمن أعظم الأيام يوم الجمعة فهو عيد المسلمين، ويوم عرفة وهو يوم يصومه الناس ويعظمونه، وكان يوما عظيما أصبح أجل من العيد. فكأن عمر، يعني ظاهر جواب عمر أنه ما أجاب اليهودي، قال: اتخذناها عيدا، وأنتم ماذا فعلتم أيها المسلمون؟ جواب عمر قال: عرفنا ذلك اليوم وذاك المكان. هذا الجواب يفهم من ضمنه أن ما تعنيه أنكم اتخذتموه عيدا ذاك اليوم كان يوما كان عيدا عندنا، ولا يزال عيدا عندنا، لأن يوم الجمعة يوم عيد، أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يوم عرفة، وأفضل عشر الليالي ليالي رمضان، وأفضل العشر الأيام عشر ذي الحجة. فيوم عرفة أفضل الأيام طيلة السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق. فقالت: جاءت في يوم من أفضل أيام السنة، فهي عندنا عيد. فضمن الكلام قال: هي عيد عندنا، من غير أن تزعم أو تقول ذلك. لما كانت هذه الآية نزلت في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة ويوم جمعة في ذاك المكان، ولما أشار اليهودي قال: اتخذنا ذلك اليوم عيد؟ لا قال لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال هنا أكمل وقال هنا أتم. في الدين استعمل كلمة الإكمال، قال أكملت لكم دينكم، ما قال أتممت لكم دينكم، فقال أتممت عليكم نعمتي ولم يقل أكملت عليكم نعمتي، فجعل الإكمال في الدين والإتمام في النعمة. وقال هناك دينكم وهنا نعمته سبحانه، أضاف النعمة إليه ونسب الدين إلى المسلمين. عرفنا هذا؟ ما الفرق بين الإكمال وبين الإتمام؟ قال هنا أكمل وهنا أتم. إذا قال أكمل، أكمل الدين أي لم يحتج بعد ذلك إلى زيادة، فضمن الله عز وجل أن هذا كمل، فلا يقبل النسخ ولا يقبل الزيادة، لا أحد يلغي فيه حكم، ولا أحد يقول والله ما جاءنا في هذا شيء نحتاج إلى رأي. ولذا استدل بها من استدل من ينفي القياس، يقول ما في قياس في الشرع، لأن الله عز وجل يقول أكملت لكم دينكم، لأن من أكمل شيئا بمعنى أنجزه فلا يحتاج فيه إلى غيره ولا يحتاج فيه إلى ما يضاف إليه. طيب لما قال سبحانه أتممت عليكم نعمتي، الإتمام إنجاز الشيء والفراغ منه، بعد ذلك ما يضاف إليه إن كان من جنسه فمن باب الزيادة، وإن كان من غير جنسه لا يحتاج إليه. فمن احتاج إلى طعام فأعطيته ربع غريف رغيف وهو جائع ما كفى ناقص، فإن أضفت إليه رغيفا آخر ربع رغيف آخر لا زال يحتاج، يقول أتم علي طعامي. فإذا قضى حاجته من الرغيف وشبع، فإن أردت إعطاءه أفضل وأشهى من هذا عند هذا الجائع قبل شبعه لا يقبله، لأنه أتم حاجته فلا يقبل الزيادة. كما لو كان عندك عمران أو كتابة وأنجزت الكتابة ما تضيف إليها شيء، وإذا انتهيت من عمارة شيء ما تضيف إليه شيء، فقل أتمه. والإكمال قد يقبل الشيء من من من من من نفسه، إذا كان من جنس الشيء، كمن أعطي طعاما وأراد إكمال الحاجة فأتي بفاكهة وأنواع أخرى فيقبل تلك، أما الإتمام فلا يقبل الزيادة. فالإكمال بمعنى أنجزه فلا يقبل من غير جنسه ولا يلغى منه فلا يقبل النسخ. ولذا استعمر الله سبحانه وتعالى الإكمال في الدين، فلا يقبل النسخ ولا الإضافة، ما حد ينسخ، لأنه بعد موته صلى الله عليه وسلم هذا الدين كامل، فلا يقبل فيه لا يطرأ عليه نسخ ولا تغيير. أكملت اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم إشارة به إلى عرفات، لأن بعض المفسرين يعنون باليوم يقول جزء من الزمان ولا يعني به اليوم المعين، لكن الصحيح أنه ذاك اليوم، لأن بعد هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم تنزل آية أحكام بعدها، ما جاءت حكم بعد ذلك، لم ينزل آية حكم تشريع جديد بعد الآية التي نزلت فيها قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت آيات أخرى من باب التأكيد والاستحاش، كما يقول عن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أو يقال آية الربا، أما آية حكم لم ينزل بعد ذلك، فكان فيها الإكمال. وأتممت عليكم نعمتي، أتم الله فيها نعمته على المؤمنين، إتمام النعمة إكمال الدين، لأن الله عز وجل جعل ذاك الحج في تلك السنة وافق أشهر الله التي خلقها، لأن كان قبلهم نسيئا، إنما النسيء زيادة في الكفر، كان أهل الجاهلية يغيرون الحج في أي يوم من أيام السنة لأجل أن يخرجوا من أيام الحرم فيقتلون أو يقاتلون فيغيرون الأشهر، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أن الله عز وجل أدار الزمان فرجع كيوم خلق السماوات والأرض، رجعت الأيام كعهدتها، وكان حجه موافق للتاسع يوم عرفة، ولم يحج مشرك ذاك العام. والآية التي والآية نزلت في قوله سبحانه، نزلت ضمن قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم وذاك اليوم، وذاك اليوم يئس الكفار من دين المسلمين. ما معنى يئس؟ اليأس قتل الطمع، ما عاد يطمع، لم يطمعوا في تغيير هذا الدين ولم يطمعوا من المسلمين أن يرجعوا عن دينه، فقطع اليأس قلوبهم وانتهوا. ثم بين الله عز وجل: أخبرناكم في هذا اليوم أن الكفار لا يطمعون فيكم ولا في دينكم بعد ذاك اليوم، فلا تخشوهم واخشوه سبحانه وتعالى. ما قال فلا تخافوهم وخافون، فلا تخشوهم. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية هو خوف، لكن خوف مع تعظيم، أو خوف مع علم بالمخوف منه. التخاف شيء ولا تدري ما الداهية التي وراء ذلك، لكن تخشاه وتعلم ما وراء ذلك، وقد تخشاه وتعلم سوء العاقبة من انتهاك هذه الخشية. فيقول الله عز وجل للمؤمنين: أما الكفر فقد يأسوا، فإن قاتلوكم قاتلوكم عن يأس، فبعد هذا اليوم لا يكون لكم خشية منهم، إنما تخشونه سبحانه. وذاك اليوم تمت فيه النعمة فكان فيه إكمال الدين. قلنا ذاك اليوم، إن بعض المفسرين قد يجنح ويفضل أن اليوم إنما جزء من الزمان، لأن الله عز وجل يقول فيما بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات، دل على أن الطيبات من الطعام قبل ذاك اليوم لم تكن حلال، يعني 10 سنوات المسلمين يأكلون غير الحلال. إيش معنى إذن أن اليوم أحل لكم الطيبات؟ أن ما قبل ذاك اليوم كان معفو عنه، لا يصب بحل ولا حرم، لكن ذاك اليوم أحل الله فيه الطيبات للمسلمين. الله عز وجل يقول في هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فلا يحتاج بعد ذلك إلى شيء آخر. ومن النعم التي أتمها الله عليهم إذلال أهل الكفر وظهور الإسلام وبيان أطايب الطعام وتحريم الخبائث وإظهار ما ينفعهم وما يضرهم. هذه من أجل النعم بعد الإسلام، ولذا كانت العافية أفضل ما يسأله المؤمن بعد اليقين. خير ما تدعو ربك أن تسأله اليقين ثم تسأله العافية. إذا سألت العافية ورزقت الطيبات من الطعام فما في أفضل من ذلك. اللهم إني أسألك اليقين والعافية. إيش معنى اليقين؟ اليقين تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وتعلم أن ما قدره الله عز وجل هو واقع، وأن ما أصابك وأصاب المؤمنين ففيه فضل كبير إن صبرت وشكرت، ففي ذلك حسنة وخيرات عظام، ولا تعلمها إلا بعدما تجد تلك المصائب. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولذا لما جاءت آية الوضوء بعد 3 أو 4 آيات من هذه فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن إيش الآية بعدها؟ ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم. هذا ما فرضه الله لكم من آداب الوضوء وسننه وأركانه وحاجتكم إليه حين المرض والسفر، ما فرض الله هذا لشيء إلا لأجل أن يطهركم، يذهب عنكم دنس العيوب من المعاصي القلبية والبدنية، وليتم نعمته عليكم. ولذا فهم منها كعب الأحباب أو أبو الدرداء أو لعله كعب رضي الله عنه يقول لما قال سبحانه ولكن ليطهركم وليتم نعمته عليكم، أن الطهور، أن إصباغ الوضوء والفراغ منه يكفر السيئات ويطهر المؤمن من الذنوب، استنبط من قوله لأن يقول إتمام النعمة هي الغفران، استقراها من آيات وفهمها من هذه ومن قوله صلى الله عليه وسلم من أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن صلى ولم يحدث نفسه بشيء غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى. الشاهد أن إتمام النعمة بغفران الذنوب، فيقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله للمؤمنين بهذا الإسلام أن يكون لهم الدين، رضي لهم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم. ذهب بعض المفسرين أن الواو ليست للعطف، إنه ظهر له فيها إشكال، فإن الله عز وجل يقول في هذا اليوم وقع إكمال الدين وتمت النعمة بالغفران، من يوم عرفة ينزل الله عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيغفر للحاج ويهب المسيء للمحسن ثم يقول اذهبوا مغفورا لكم ويباهي الله بهم الملائكة، وهو يوم عظيم. فإذا كان ذاك اليوم أتم فيه النعمة بالغفران والرحمة والعافية ثم قال رضي بالإسلام دينا، كيف يكون في ذاك اليوم رضاه سبحانه بالإسلام دينا وقبل ذلك وهو شرعه، ورضي الله بهذا الدين منذ أن شرعه وأنزله؟ فقالوا الواو استئناف ليست العطف، ولكن الله أعلم أنها عاطفة. ورضاه بالإسلام دينا إعلانه للمسلمين أن هذا الإسلام سيبقى هو الإسلام ويرضاه الله للمؤمنين فلا ينسخ ولا يتغير، زيادة الطمأنينة. فأعلن الله رضاه للمؤمنين بأن هذا الإسلام هو الدين. فما الفرق بين الإسلام والدين؟ الدين يعني المنهج الذي تتعبد الله به، ولذا يعتبر الجزاء يسمى الدين جزاء، يوم الدين يعني يوم الجزاء، والدين ما تدين به لله عز وجل. فكل منهج أو طريقة اتخذتها لتتقرب بها إلى الله عز وجل فهي الدين. والإسلام، الإسلام معناه الاستسلام، أن تستسلم لأمر الله عز وجل. ولذا كان الإسلام شريعة كل رسول، ما هو خاص بهذه الأمة. الناس يظنون أن الإسلام هو هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فهمه الناس وهو صحيح في هذه الأزمان، لكن الإسلام شرع الله منذ أن بعث نوح إلى أن تقوم الساعة، لكن لكل رسول إسلامه هو أن يستسلم لأمر الله. ولذا أمرنا الله عز وجل باتباع ملة أبينا إبراهيم، وأمر الأنبياء كلهم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم أسلم وجهه لله وأسلم ووصى بنيه بالإسلام، ومعناه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، فأسلم أي استسلم، قبل الأمر واجتنب النهي وأطاع الله عز وجل سرا وعلانية. فلذا لما كان فيه إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الله للمؤمنين بهذا الإسلام، اليهود اغتاظوا وحسدوا المسلمين في هذا، ولذا ما استطاع أن يكتمه، قال لعمر لو كان هذه نزلت علينا لعملنا ما عملنا، ففطن عمر لدعواه وقوله، وقال لا نعلم اليوم الذي نزلت فيه ونعلم كذلك المكان الذي التي نزلت فيه. اقرأ ما بعدها. وعن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة. إذا كان يوم عرفة فإن الله تعالى يباهي بهم الملائكة. أنا لاحظت من البيهقي رحمه الله مع سعة علمه في الحديث، قل من خرج مثله من رجال الشافعي، كان رحمه الله يعلم ألفاظ الحديث وطرق الحديث، فإذا وجد لفظا يشكل عنده ابتعد عنه وذهب إلى ألفاظ أخرى يرى أنها أسلم حسب معتقده كقول الأشاعرة. هذا طريق صحيح، لكن جاءت في طرق صحاح أخر لفظ غير موجودة هنا فنحن نثبتها. يقول إذا كان يوم عرفة وإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة، يعني عشية عرفة، أضيف هذه اللفظة إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة. ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا يوم عرفة، النزول ما نعرف، لكن كيفية هذه يعني صفة هذه النزول معروفة عند الناس، لكن نزوله سبحانه لا نعلم. كما أن جميع صفاته الاختيارية وصفاته الفعلية وصفاته الذاتية لا نعلمها، كما أن ذاته لا تعلم، ليس كمثله شيء، لو فكرت في ذهب وفضة وحياة وغير ذلك ليس كمثله شيء، ما في شيء مثله سبحانه وتعالى. فلذا لا تخوض في التأمل في ذات الله، لكن انظر في صنع الله ليثبت لك أنه قادر مبدع يستحق العبادة ولا يستحق غيرها أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا نزل سبحانه إلى سماء الدنيا معنى ذلك أن خلقه فوقه في سماوات فوقه؟ لا تفهم هذا، لأنه لا زال مستوى على عرشه أعلى من كل شيء. لذا جاء في بعض ألفاظ الحديث يتدلى ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينزل، ولكن يبقى سبحانه مستوى على عرشه فوق كل شيء وأعلى من كل شيء، ما بأعلى منه، ليس شيء من خلقه أعلى منه، ولا الهواء ولا الهواء ولا الفراغ ولا فراغ. إذن ما الذي فوق الله؟ لا شيء. علمتم عظمة الله؟ وإذا قلنا الله أكبر إيش معناها؟ الله أكبر من كل شيء، ما في شيء أكبر منه. إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض كيف يكون العرش؟ ما يتصوره بشر. إذا قال الله العلي الأعلى فهو علي أعلى في جميع أوقاته وفي جميع حالاته وفي جميع الأزمنة. ينزل إلى سماء الدنيا ويبقى هو مستوى على عرشه، عرفنا هذا؟ إذا يوم القيامة يوم ينزل فيظهر الله لهم في الصورة غير التي يعرفون فيقول أنا ربكم، يقولون نعوذ بالله منك لا نبرح مكاننا حتى يأتي ربنا، فيأتيهم بالصورة التي يعرفون فيسجدون له، إلا المنافق يبقى ظهره كعظم واحد ما يستطيع السجود. علمنا فمعنى ما قال يأتيهم بالصورة التي يعرفون وهو مستوي على عرشه أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. علمنا هذا على عظمة الله. إذا علمنا حق الله وقدرناه حق قدره يهام الإنسان ويخشى ويجل ويعرف يعرفه سبحانه وتعالى حق التقدير وحق المكان. فإذا نزل ربنا إلى سماء الدنيا يقترب من عباده ولا ما يقترب؟ ويحصل خشية وخوف. ولذا عشية عرفة يجد الناس في قلوبهم ما لا يجدونه في وقت من الأوقات الأخرى. هذا ملاحظ تنذر الخشية وترق القلوب، ويأنس الناس بالدعاء والأذكار ويأنسون بالوحدة والتأمل واللجوء إلى الله عز وجل، وهي ساعات قد يلحظها المرء إذا قام يصلي في جوف الليل يجد فيه من الأنس واستحضار القلب ما لا يجده في وقت من الأوقات، لأن الله قرب منه، هو قريب من عباده في كل وقت، لكن هذا الوقت أقرب من غيره. علمنا هذا؟ يقول إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بهم الملائكة. المباهاة الافتخار، يقول أنتم الملائكة معصومون تستجيبون لله عز وجل لا تعصونه، لكن انظروا إلى هؤلاء. اقرأ الحديث يا عبد المغنى واسمعوا بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاجين من كل فج عميق. أتوني شعثا غبرا ضاحين، في ضاجين في ضاجين لكن لعلها ضاحين أفضل، ضاحين بعدين الفاصلة التي قبل ضاحين لا موقع لها، لا تصح أن تكون الفاصلة هناك، الفاصلة بعد ضاحين، الفاصلة قبل ضاحين هذا وضع أعجمي يعني. نعم غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة فيهم فلانا مرائيا وفلانا، فقال يقول الله تعالى قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. أصلحوا، فتقول الملائكة يا ربي يا رب فلان كان يرهق أو مرهق، ما هو مرائي، فلان كان يرهق أو فلان مرهق، يرهق أو مرهق، ضعوا هذه اللفظة مكان مرائي. يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحينا. أتوا إلى الله يعني كيف؟ يعني جاءوا إلى المكان المأمور بإتيانه. إذا قال الله عز وجل الحج عرفة تعالوا إلى عرفة، فذهبوا إلى عرفة استجابوا لله ولرسوله، فلما استجابوا له قال الله عز وجل أتوني شعثا غبرا. الأشعث يوم تشوف المسافر حتى لو على السيارات، ما السيارات هذه المضللة، سيارات كبيرة، إذا ذهبوا في رمال وظلوا أيام يقطعون وديان ويهاد حتى وصلوا إلى ديارهم وقومهم فنزلوا، انظر للشعور، تجدها ما هي ملبدة ولا هي مستقيمة، متنافرة، هذا كذا اللي خارج من بيته لبت شعره إما بماء أو دهن أو ما إلى ذلك، لكن المسافر دخل خلاله غبار ودخل خلاله أتربة ونشف الشعر ويبس وأصبح منتشر غير منتظم، أنا معنى شعثة. هذه الصفة ممدوحة ولا مذمومة؟ مذمومة في كل، ممدوحة في كل حين ولا مذمومة في هذا الوقت أو ممدوحة في كل وقت؟ عرفتم السؤال؟ أي خلي يستقر عندكم ونعود إليه. قال أتوني شعثا غبرا، غبر يعني أغبر من الغبار، هذا معروف، واضح هذا؟ ضاحين أي متعرضين للشمس، مهما حاولت أن تحمل مظلة أو تستقي كذا لابد أن تتعرض للشمس، وتعرض للشمس إن استطعت التحمل أفضل، من تعرض للشمس أفضل. إلى يوم كان يرى عبد الله بن عمر بعض الحجيج يستظل بالشمس أو بالخيم قال اضحى لمن أحرمت له، أخرج عن هذا المكان، كن في الشمس، والذي لا يتحمل هذا عذره معه، لكن بروزك للشمس محمود ومطلوب. الأشعث الأغبر يبقى